المقربين، بل هم المقصودين المطلوبين من أجله. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم والدان الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل: لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست مقابلة لموسى الكتاب؟ الجواب أننا سبق شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. قوله تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. استفاد من هذه الآية بيان أن المشركين لا يستفيدون من شركائهم شيئا في أحوج ما يكونون إليه، وذلك يوم القيامة. كيف استفاد منه؟ ناخذ إظهار عبد الله ولا لا؟ ويستفاد منه أيضا التوضيح لهؤلاء الذين يدعون مع الله غيره، فإن في هذا لا توضيحا وتقريعا لهم يوم القيامة. ويستفاد منه أيضا جواز التشريك في الآخرة ولا لا؟ التشريك في الآخرة طلب مرة في العبادة. نعم، حتى طلب العبادة قد يكون الشرك عبادة، قد يكون الشرك عبادة ويكثر به المخالف. أولا الشرك قد يكون عبادة يكثر به المخالف. فإبليس ثم يمكر بآدم فلم يكفر فكفر بذلك، مع أن السجود بغير الله شرك، فالطاعة ما أمر الله به على أي حال تكون. هنا أمروا أن يدعوا، أن يدعو هؤلاء، فهل نقول من هذا الأمر تكليف وإلزام لهم، أو نقول ليس تكليفا لأنه ليس الغرض الفعل، وإنما الغرض التحدي وإظهار حد هذه الأصنام؟ هذا هو الظاهر. ومن فوائد الآية إثبات العذاب في الآخرة بقوله: ورأوا العذاب. ومن فوائدها أن الاهتداء هو السبب المانع من العذاب، لقوله: لو أنهم كانوا يهتدون. فإذا أردت سببا ينجيك من عذاب الله فعليك بالاهتداء بهدي الله أو بهدى الله، فإنه هو السبب الذي ينجي من عذاب الله. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. في هذا الآية ويوم يناديهم في هذه الجملة ما سبق في قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، من إثبات كلام الله وأنه بصوت وأنه يسمع وأنه بحرف ولا لا؟ وكل هذا سبق فيه. وقوله يستفاد من قوله ماذا أجبتم المرسلين أن الناس يسألون عن إيمانهم بالرسل كما يسألون عن التوحيد. ماذا أجبتم من المرسلين؟ ويستفاد منه أن السؤال في الآخرة عام لجميع الخلق. قل لا ولا لا؟ المرسلين عن محمد غيره. أما السؤال في القبر فإنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه خاص بهذه الأمة، وقوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وقوله أوحى إلي أنكم تبتلون في قبوركم، ومثل خرافية وسبق السلام عليها في التوحيد. إنما يوم القيامة السؤال عام بنفس القرآن، ومنها من فوائد الآية إظهار فضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث أثبت الله تعالى حقية رسالته في هذا الموسم العظيم. ومن فوائد الآية أن غير المؤمنين تعمى عليهم الأنباء في ذلك اليوم، ولو كانوا عارين وهذا كما أن الميت يسئل في قبره من ربك ومدينك ومن نبيك ولو كان عالما، فإنه إذا كان غير مؤمن لا يجيب بالصواب. ومنها أنه لا يغني أحد عن أحد يوم القيامة بقوله لهم لا يتساءلون، فإن أحد لا يغني عن أحد شيئا في ذلك اليوم ولا ينفذه مما وقع فيه. طيب ثم قالت تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. حتى أعرف أن النبي ذاكر المشرك هذا عام كل مشرك للمشركين، ولهذا قاس عنه هذا من الله. أما المؤمنين فأنهم مؤمنون ما يفعلون، يكفي سؤالهم بقبولهم وإجابتهم. قال فأما من تاب وآمن وعمل صالحا. أما شرطية، أما شرطية وجوابها قوله فعسى أن يكون، قوله فأما من تاب، التوبة تقدم لنا أنها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته بلا طاعة، وأن لها شروطا خمسة: الندم والإخلاء والعزم على أن لا يعود، وأن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. نعم ولا إحساس وأن تكون في زمن في التقديم وهو قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. وقوله من الشرك، لعل المؤلف أوجب له أن يقيد التوبة هنا بالتوبة من الشرك في قوله وآمن، لأن الإيمان بعد الشرك، فإن العاصي مؤمن ولو كان عاصيا، فهذا هو الذي أوجب للمؤلف أن يغير التوبة من الشرك. وقوله وآمن صدق بتوحيد الله، هذا نقص في تفسير الإيمان، لأن الإيمان ليس هو التفسير في الشرع. صحيح أن الإيمان في اللغة يراد به التفسير، لكنه في الشرع هو التصديق بشرط أن يتضمن الإذعان القبول والإذعان، فلا بد من قبول وإذعان، وإلا فليس بمؤمن، لا يصدق. فأبو طالب مثلا مصدق في رسالة رسول الله، ومع ذلك فهو كافر لأنه لم يقبل ولم يذعن. وقول المؤلف صدق بتوحيد الله أيضا في الخصوص، لأنه ليس الإيمان هو أن تصدق بوحدانية الله، لكن أن تصدق بكل ما يجب الإيمان به. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا بد من هذه الأركان الستة في الإيمان. وقوله وعمل صالحا، قال المؤلف أدى القراءة، وفي هذا أيضا قصور، فالمراد عمل صالحا أي عمل عملا صالحا يشمل الفرائض والنواقض. والعمل الصالح هو الذي جمع بين أمرين: الإخلاص والمتابعة. لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، نعم مخلصين له الدين

ولم يحل من يشاء، مع أن في المخلوقات ما هو عاقل. فلماذا قال من يشاء دون من يشاء؟ تغريبا لغير الآخر، لأنه أكثر. ثم من أجل أن يشمل الأعيان والأوساط، والأوساط معلوم من هالك من العقلاء. وإذا رؤيت الأوساط أتي بما، وانظروا إلى قول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، مع أن المنكوح عاق، لكنه لما كانت المرأة تنكح لصفاتها قال انكحوا ما طاب، يعني أنه رائع الصفة. فهنا يخلق ما شاء عبر بما تغريبا لغير العاقل لكثرته، وليشمل الأعيان والأوصاف، الأعيان والأوصاف. فالله تعالى خالق كل شيء، الأعيان والأوصاف. ولهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق للعبد ولأفعال العبد التي هي أوصافه. فالله تعالى يخلق ما يشاء، وقوله ما يشاء أي ما يشاء خلقه، فالمقول إذن محذوف. وهذه المشيئة كل ما ذكر الله تعالى عن فعل من أفعاله أنه مفعول، أنه تابع المشيئة، فإنه مقرون بالحكمة، لأن من أسماء الله تعالى الحكيم، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يحكم بشيء عبثا، كل ما شاءه فهو مقرون بالحكمة. وقوله ويختار، قال المؤلف ما يشاء، يختار ما يشاء. والاختيار الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين. فسبحانه وتعالى أيضا يأخذ بما يراه خيرا من أفعاله وأحكامه. تصير الخلق عائد لأصل التكوين، والاختيار عائد للتعيين المبني على الإرادة التامة، فهو لا مؤخذ لحكمه ولا رد لقضائه، فيختار، يختار ما يريد سبحانه وتعالى. يحدث الآدمي على هذا الوجه، اختار أن يكون على هذا الوجه، خلق البهيم المرفوض واختار أن يكون على هذا الوجه. نعم، كذلك أيضا اختار أن يكون شرعه كذا، وإن لم يكن مخلوقا على هذا الوجه. فإذا الاختيار أعم من الخلق من وجه، حيث يشمل المخلوق وغير المخلوق، فهو يختار سبحانه وتعالى ما يريده من شرع، فهو أعم من هذا الوجه. وأما الخلق فإنه أعم من حيث أنه يشمل الأعيان والأوصاف، الأعيان والأوصاف. وقوله ما كان لهم للمشركين الخيرة، أي الاختيار. قوله ما كان، هل هي نافية أو اسم موصول؟ قال بعضهم إنها اسم موصول، يعني يختار ما كان لهم الخيرة، يعني ما يكون فيه خير لهم، يختار الذي فيه خير لهم. وعلى هذا فقوله ما كان لهم الخيرة موصول بقوله ويختار، لأنه مقول به. وهذا القول ذهب إليه المعتزلة الذين يقولون إنه يجب على الله فعل الأصل أو الصلاح، فقال إنه تعالى ما يختار إلا ما كان فيه الخيرة، أما ما لم يكن فيه الخيرة فلا يختار. وهذا معناه انه سبحانه وتعالى يفعل ما هو اصلح او ما هو صلاح. ولكن اكثر المفسرين وعلى راسهم ابن عباس رضي الله عنهما يقولون ان ما نافيه، ما نافيه، وكما قال المؤلف والمعنى لا يكون الخيارة لهؤلاء المشركين ولا لعابد الأصنام أيضا. نعم لهؤلاء المشركين ولا لأصنامهم أيضا. فأصنامهم لا تخلق ولا تختار. وكذلك هم ليس لهم حق الاختيار فيما أراد الله. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا سيكون الوقت على قوله ويختار فقط ثم تبدا ما كان لهم الخيره. وهذا هو القول الصحيح في هذه الايه ان الله هو الذي له الاختيار المطلق وليس لاحد خيره. وقد قال الله تعالى وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا اخذ الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فلا يختارون من امرهم الا ما اختار الله. وقد تقدم لنا في كتاب العقيدة تفصيل القول هل يجب على الله فعل الأصلح والصلاح أو لا يجب. وذكرنا أنه واجب بمقتضى الحكمة واجب عليه بمقتضى الحكمة وليس بمقتضى عقولنا. فإن الله تعرف بمقتضى كونه حكيما ما يفعل إلا ما هو صالح ولا أصلح. لا يمكن أن يفعل ما ليس بصالح ولا أصلح لأنه حكيم. ولكن هل معنى ذلك أننا نحن نوجب على الله ونقول هذا أفضل من هذا ويجب أن يفعل كذا؟ لا. ولكن سبحانه وتعالى يفعله وقد لا نعلم نحن بوجه الأصلحية أو بوجه الصلاحية. ما يجب أن نعلم. وكم من كثير وكم من أشياء نظن أن الحكمة في مخالفة ما أمر الله به أو ما وقع الشرع قدرا ويكون الحكمة فيما جاء به الشرع وقضى به القدر قضى به الله تعالى في قدره. ما كان لهم الخيرة سبحان الله سبحان الاستماع. ما كان لهم الخيرة الاختيار في شيء. فسر المؤلف الخيرة في الاختيار إذا فهي اسم مصدر اسم مصدر. لماذا؟ لأن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر. ونظير الخيرة الطيرة فإن الطيرة اسم مصدر بمعنى التطير. وهذا الخيرة مصدر بمعنى الاختيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون عن إشراكهم. قول سبحان الله تقدم لنا أكثر من مرة أنها اسم مصدر بمعنى التسبيح. التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. والذي لا يليق به يا غانم ما الذي لا يليق بالله فيجب أن ينزه عنه؟ ظهور ثلاثة أو نفس العيوب النقص. النقص ومشابهة المخلوق. مشابهة المخلوقين ممتنعها الله والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى. فعليه سبحان الله تنزيها لله عن كل ما لا يليق به من نقص أو مشابهة المخلوقين. لا لأن قد تكون صفة كمال قد تكون صفة كمال. وإذا شبه الله فيها صار نفسه. وقد تكون مثلا ما فيها مشابه المخلوقين إطلاقا ولا غير الشبه يعني من الصفات الخاصة بالله. هذه الصفات الخاصة به منزه فيها عن نفسه. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فنص على نفسه من ماذا نص على نفسه من ماذا. وقال وما مثل من لغوب فنص على نفي النفس. وقوله عما يشركون يقول عن إشراكهم. استفدنا من تقرير المؤلف أن ما مصدرية أن ما مصدرية فيكون التنزيه عن فعلهم. ويحتمل أن تكون ما اسما موصولا ويكون العائد محذوفا. والتقرير عما يشركونه به فيكون منزها عن الشرك التي هي الأصنام. وقوله وتعالى مأخوذة من العلو لكنها تفيد معنى التنزه مع العلو، يعني تعالى معنى ترفع وتنزه بعلو، فهي أبلغ من قولك على، لأن على تفيد العلو لكن تعالى تفيد مع العلو التنزه والتحاف عما يشركونه به أو عن إشرافهم به. ولما بين الله تبارك وتعالى عموم خلقه وأنه هو الذي له الاختيار المطلق وليس لأحد من خلقه اختيار، والاختيار له وحده، وانتبهوا لقول ما كان مختاره سيكون فيها نقاش إن شاء الله بذكر الفوائد. ذكر أنه عالم بكل شيء. نعم هنا تطير تطير وتطير وتطير وربك يعلم ما تكن صدوره. وربك الخطاب فيها وفي التي قبلها إما للرسول صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. يعلم ما تكن صدورهم تسر قلوبهم من الكفر وغيره. تكن بمعنى تسر وتسر، صدورهم أي قلوبهم أي قلوبهم، وإنما عبر عن الصدور لأن القلب فيه، والقلب مستتر بأي شيء بالصدر، فلهذا الصدر هو المكن للقلب الساتر له. وما في القلب أيضا من الأشياء المستورة فالله تعالى يعلمه، يعلم ما تكون صدورهم. وقول المؤلف من الكفر وغيره صحيح، من الكفر وغيره فلا يخفى عليه شيء مما في القلب. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، توسوس به أي تحدث به، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، بل هو يعلم ما لا تعلم أنت أيضا. يعلم مثلا بأنك سوف توسوس في اليوم الفلاني بكذا وكذا قبل أن يقال، أليس كذلك؟ نعم. ما تكون صدورهم وما يعلمون بألسنتهم من ذلك، يعلمون يظهرون. وتخصيص مؤلف الإرهاب بالألسن فيه قصور، لأن الإعلام قد يكون باللسان وقد يكون بغيره من الجوارح، قد يكون باللسان فيتكلم وقد يكون بغيره من الجوارح فيفعل بيديه أو قدميه أو عينيه أو غير ذلك، فهو أعم مما قال المؤلف. ثم قال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وهو الضمير يعود على رب، يعني وذلك الرب الذي يخلق والذي يعلم هو الله. الله الله أصلها الأولى، حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما في أناس، ويقال فيها الناس فتحفظ الهمزة للتخفيف. فالله تعالى معناه الإله أصله، ثم حذفت الهمزة للتخفيف وصارت الله. فما معنى الإله؟ إله بمعنى مألوف وليست بمعنى آله، فهي بمعنى مألوه مثل فراش بمعنى مغروس، وجماع بمعنى مبني، فراش بمعنى مفروش، وأمثلتها كثيرة. فإله بمعنى مألوه أي معبود، وسمي المعبود مألوها لأن القلب يألهه أي يميل إليه. وتجدون أن إله أله موافقة في الاشتقاق الأصغر لأهل، ولا لا؟ موافقة في الاشتقاق الأصغر لأهل،

وهؤلاء سبق عنهم الكتاب حتى لو صلوا وذكوا وقاموا وحجوا فهم كفار. وكذلك ايضا مما جعل في الحكم مثل من مثل فرعون لأن ما دعوا في الحكم القدري وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. هذا الحكم المطلق فهمنا أنه لله، لكن هل هناك حكم مقيد؟ هناك في حكم مقيد لكنه بأمر الله. ولهذا نحن نرى في سفلة العلم يذهبون إلى الحاكم وقال الحاكم الشرعي وبإذن الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم الذي يتجده هذا الإنسان مقيد ولا غير مقيد؟ مقيد محصور مقيد بأن يكون تحت حكم الله، محصور في مكان معين وفي زمن معين. فإذا الحكم المطلق بمن؟ من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وأما الحكم المقيد فهذا يكون لغير الله، مثل ايش؟ مثل ما يقول العلماء الحاكم الشرعي يقصد به الحاكم من أشبه ذلك. هذا الحكم المقيد في زمانه ومكانه ونوعه. أما في الزمان فمعلوم المقيد. هل الحاكم الشرعي هذا يبقى أبد الأبد من الآبدين؟ لا. في مكانه أيضا هو ما يحكم إلا تبقى من الأرض، ما يحكم في الأرض ويحكم في السماء. في نوعه لأنه مقيد بأن يكون تحت حكم الله، ما حكم مطلق، يكون تحت حكم الله فلا يمكن أن يغير شيئا من أحكام الله سبحانه وتعالى. ولا يحكم وإليه ترجعون. إليه أيضا قدم المعمول لأن إليه متعلق بإيش؟ نعم ترجعون. وتقديم المعمول يدل على الحصر، فالرجوع إلى الله مهما طال في الدنيا ومهما بعد الإنسان ومهما كان الإنسان أيضا فإن مرجعه إلى الله. قال المؤلف وإليه ترجعون بالنشور. النشور متى يكون؟ يوم القيامة. الناس بل كل خلائق مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في يوم القيامة. ما تكون ما يبقى شيء لا يحصل حتى النمل، كل شيء كل شيء يحصل حتى يتبين أن الأمر كله مرجوع إلى الله عز وجل. قل لأهل مكة أرأيتم أخبروني. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم قل، لكن من المخاطب؟ المؤلف يقول أهل مكة، يختار أنه عام لكل أهل. أرأيتم أي أخبروني. تفسير المؤلف لها بأخبروني تفسير بالمعنى لا باللفظ، لأن رأى من الرؤية البصرية، والمعنى أبصرتم ذلك فأخبروني عنه. ولكن المؤلف فسره وغيره من أهل العلم يفسرونه باللفظ، لأن من لازم الرؤية إخبار الإنسان عما يرى. أرأيت رأيتم يقولون إنها تنفذ مسؤولية هنا مع أنه يكون بصرية تنفذ مسؤولية. المسؤول الأول قد يكون موجودا وقد يكون محذوفا، وأكثر ما يأتي محذوفا ورقمه قد يكون موجود. مثلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق أجعلكم من الحرام وحلال قل قال الله أذن لكم. هنا المسؤول الأول موجود ما أنزل الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني قل أرأيت ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلق من الأرض إلى آخر. هذا المفهوم الأول محدود. هنا أرأيت إن جعل الله المفهوم الأول محدود. ثم كنا أرأيت المفهوم الأول في النفس أرأيتم ما تدعون من دون هنا أرأيتم إن جعل الله المثل الأول محذوف واتقوا أرأيتم حالكم يعني أخبرون عن حالكم ماذا تقول لو أنه حصل كذا وكذا. المثل الأول محذوف وجملت من إله غير الله في محل نفس والمثل الثاني المثل الثاني أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما جعلكم بمعنى صور فمثلها الأول الليل ومثلها الثاني سرمدا إن صور الله عليكم الليل سرمدا والليل من غروب الشمس إلى طلوعه هذا الليل يعني هنا اختفاء الشمس في الأفق هو الليل وظهورها هو النهار والنور الذي يخففها بعد الغروب او يتقدمها بعد الفجر بعد الفجر هذا من مقدمات النهار او من مؤخراته لان في حقيقه الامر ان الليل يكون بغروب الشمس الى طلوعه وقوله سرمدا قيل ان اصلها سرجا والسرج التتابع يعني متتابعا وقيل ان وعلى هذا التعبير فالنون زائده ويكون وزنه السرج سرمدا فعملا لانه النون زائده يقول إن الميم أصلية وأنها من سرمت إذا اتمرت يعني هذا الميم أصلية فأكون يزيد فعلاً لأنها تكون الميم أصلية الذي يهمنا معنى السرمت معنى الدائم المستمر إلى يوم القيامة لو كان لم يسرمد الى يوم القيامه احد يستطيع ان ياتي بنهار نحو يستطيع بل ما احد يستطيع ان يقدم النهار قبل وقته ولا ان يؤخره بعد وقته الان لو اجتمع العالم مثلا الشمس تخرج على 12 مثلا لو اجتمع العالم كلهم على ان تخرج 12 الا دقيقه يستطيعون كيف هذا يلغونه مرة أو على أن تقعد تتأخر إلى الساعة 12 دقيقة ما يستطيعون أو على أن يحددوها قليلا عن مكانها ما يستطيعون طيب إذا أن ما يستطيع يغيرها لا زمانا ولا مكانا ما يستطيع أن يجلبها ويأتي بها أبدا ولهذا قال سبحانه وتعالى من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بغياء نهار تطلبون فيه المعيشة من مبتدا وإله خبره وغير الله صفته ويأتيكم حال حال من الإله يعني بيسر يعني أي إله يأتيكم بغياء يقول المؤلف على زعمكم هذا ما يصل له الا انسان فاهم في اللغه العربيه لان من يستفهم بها عن السعيد فتقتل التعبد لان السعيد انما يطلب متى عند التعبد اذا تعبد الاشياء تقتل فإذا قلت من قام فأنا الآن أثبت بهذا الاستفهام أن عددا من الناس قد فات، ولكني أثبتهم عن تعيين هذا الفعل. فإذا قيل من إله غير الله، معناه الآن أثبت في الآية أن هناك آلهة، والمطلوب من المطلوب من إيه؟ التعويض. عيني للإله الذي يأتيكم، عيني الإله الذي يأتيكم. هل حقيقة الأمر أن هناك آلهة متعبدين؟ ولهذا قال المؤلف في زعمكم، قال في زعمكم، يعني إذا كنتم تزعمون أن هناك آلهة فمن الإله الذي يأتيكم بغيره؟ ولكن هذا أبلغ التحدي. لو قال هل إله غير الله، هل إله؟ قال هنا الاستفهام عن وجود إله، لا عن تعيينه، لا عن تعيين إله، لكن الاستفهام عن تعيينه أبلغ التحدي. يعني حتى على زعمكم أن هذه آلهة فإنه يتحداكم، أين الإله الذي يأتي بهذا الشيء؟ إذا قلتم ما عندنا أحد من الآلهة يفعل هذا، تبين أن ألوهيتها باطلة، لأن الإله لا بد أن يكون قادرا سميعا بصيرا إلى آخر السبب الثاني. الظاهر مستلم بالله المزيد الآن من لا يعرف؟ يعرف من يطلب بها التعيين، من متعبد يطلب بها التعيين، من متعبد. وهنا من إله يقتضي هناك آلهة متعددة، وهذا ليس على حقيقة، بل على زعم هؤلاء المشركين، زعمهم أنه إله مستحق. وإذا كان كذلك على زعمكم من مساق العبادة فلتكن قادرة، إذا لم تقدر فليست مستحقة للعبادة. يأتيكم بغياء، ألبى هنا للتعبية، يعني يجب إليكم الغياء. وقال غياء لأنه علامة النهار، بل إنه هو النهار غياء، ثم علامته أو هو النهار. أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك؟ أفلا تسمعون، يعني أفمنتم أقمة آذانكم فلا تسمعون. والمراد بما تستمعون إيش؟ سمع التفهم الذي يرتدع به المرء عن غيره، أما مجرد سمع الإدراك لما فيه فهم يسمعون كما ذاك. هنا قد يقول قائل لماذا لم يقل أفلا تسمعون؟ لأن النهار هو ومحمد هو الإبصار فيه أظهر شاف، فالقال أفلا تسمعون يقول لأنه تبيين لقوله عليكم الليل قرمدا، والليل الرؤية هي محسن محسن، ولهذا قال أفلا تسمعون. وليس كثيرا على آخر الآية التي من الله لا تسمع الرؤيا، فهو تبين على أول الآية. المعنى أنكم لا تسمعون سمعا تستفيدون منه، لأن السمع أو لأن الليل هو محل السمع وليس محل الرؤيا. المطلق لله وحده، والله من خير هذا تعالى فتعالى والله كيف؟ إيه والله لا إله إلا الله Thank you. لا هذا قبل أبوه هذا قبل أبوه ما حسن كبيره هنا أبوه يعني نفسك الآن مثلا كل الإضاءة التي في الليل تسقط بالنهار وكم تستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل مع أنه ما يكون مثل طاقة النهار. وبهذا نعرف قدر من الله سبحانه وتعالى بهذا الرياح الذي يبطل الناس كميات كبيرة بشكل مطبيعي. آخر فائدة طيام تضيع النهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار كما قلنا قلنا قل إن جعل الله عليكم النهار لا هو مقصد حبي. قال الله تعالى قل أرأيت إن جعل الله عليكم النهار غرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بأول تسكنون فيه أفلا تذكرون. هذه الآية يستفاد منها ما يستفاد من الآية التي استفاد لها إلا أن فيها زيادة وهي بيان نعمة الله سبحانه وتعالى. يستفاد من الآية ما يستفاد مما قبلها فيما استفقت فيه ومنها بيان نعمة الله تعالى في الليل الذي جعله سكنا بقوله بليل تسكنون فيه ومنها أن نوم الليل أسود للجسم من نوم النهار حيث جعل الليل محل السكن ويختلف وهذا أمر مشاهد. ومنها الحث على التبصر في آيات الله سبحانه وتعالى بقوله أفلا تبصرون فإن هذا يفيد حتى الإنسان على أن يتبصر فيما جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات حتى يستدل بها على كمال قدرة الخالق. طيب أما كمال قدرة الله لما شغل فقد تبصر نرجع تأثير الآن. قال تعالى ومن رحمتنا إبنان ماذا تحكم المطلق وهذا يبقى أن قلنا من النهار الليل أنت أردت من ينفس تكون من النهار قبل إنسان يحس بالراحة لكن ليس كلمة. ما عرف مثال لما ما عرف ذلك صحة. كل هذا يثبت ذلك. أما عرف القلب كأشياء. قال الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. من رحمته جعل. الجار متعلق بقوله جعل يعني وجعل لكم من المال يستنزيه من رحمته لقوله من رحمته من هنا للسببية أي بسبب رحمته أي بسبب ما اتفق به سبحانه وتعالى من الرحمة. والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى وهي غير الإرادة غير إرادة الإنعام وغير الإنعام. قال اسمها جماعة يقولون إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لا تشبه رحمة المخلوق. وأما الأشاعرة فيحرفون معنى الرحمة إلى أنها الإنعام أو إرادة الإنعام فيفسرونها بالفعل وهو الإنعام أو إرادة لأنهم يثبتون الإرادة وهو صفة معنوية يثبتونها. وقد مر علينا أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات منها الإرادة فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام. لماذا؟ قال لأن الإرادة دل عليها السمع والعقل ونحن لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل فأما ما لم يدل عليه العقل فإنه يدل عليه مؤوله ومثل ما يقول محرك على كلامه على كلامه ان يسمونه تاويلا ومثل ما يقول هو تحريف فيقولون ما دل عليه العقل من اثبات الله التكليف وما لا فانه يجب ان يؤوله وبالمعنى الاصح ان محرفه كان في جماعة فتوجد دليل العقل على الإرادة يقولون إن العقل يدل على الإرادة في واسطة التخطيط تخطيط المخلوقات كل شيء من المخلوقات تخطط بشيء جملة هذا أراد الله أن يكون قاسياً فصار قاسياً وهذا يكون بين فصار بين وهذا يكون طويل فيكون طويل وهذا قصير فيكون قصير إلى آخره هذا كل هذا غير هذا يدل على إيش؟ يدل على إرادة يعني الأمر لا يحصل من إرادة فإذا الرحمة ليس تصمم بل لأن الرحمة عبارة عن رقة تعثر القلب توجب الخلوة على المخلوق أو المخلوق فنقول لهم هذه الرحمة التي ذكرتم إنما هي رحمة المخلوقين ونحن نثبت لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين ثم إننا نستدل على الرحمة في العقل كما استدلتم على الإرادة في العقل كم الله سبحانه وتعالى علينا من نعمة لا تعد ولا تعد وكم الله تعالى من خفيف كربات لا تعد ولا تعد ما هو الأمر المقتضي لهذه الأشياء لجلب النعم ودفع النقم الرحمة لأن القاتل الذي لا رحمة فيه هو ما يجب النعم ولا يجب النعم فإذا الاستدلال بالحوادث التي فيها جلب النعم ودفع النقم أظهر وأبين من الاستدلال بالتخطيط شعري على الإرادة لأن دلالة التخطيط على الإرادة لا يفهمها إلا أفراد من الناس لكن دلالة جلب المنافع ودفع النقم على الرحمة كل الناس يفهمون كل الناس يفهمون حتى العام في صوته إذا شاف رجل قاسي على أولاده مثل قال هذا ما يبتغي رحمه إذا شاف مثل دائما يجب أن يصير ويسعى المشتر قال هذا رحيم هذا إنسان رحيم فإذا دلالة العقل على الرحمة أقوى من دلالته على الإرادة وما ذلك هم يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة فهم يقولون من رحمته ما يمكن أن نثبت الله صفة هي الرحمة وإنما نقول من رحمته من إنعامه من إنعامه نعم جعل لكم الليل إلى آخره ونحن نقول إن من رحمته من السببية ورحمته هي صفته التي اتصف بها أزلا وأبدا ولهذا افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وقارن ربوبيته بذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم شرع لأن هذه الربوبية كلها ربوبية رحمة من ربوبية انتقام غلة بل هي ربوبية رحمة فكيف نهجر هذه الصفة العظيمة من صفات الله نعم ونثبت ما هو دينه وهذا يدل على تناقض هؤلاء المعطلين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم لأنهم متناقضون فيثبتون لله من الصفات ما يدل العقل على إثبات ما هو أولى منه وينكرون من الصفات ما يدل العقل على إثباته من رحمته جعل لكم جعل بمعنى خلق وليس بمعنى خير ولهذا انت في المسؤولين جعل لكم الليل والنهار ليل ونهار يتعاقبان بينكم على الناس لتسكنوا فيه اي في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار بالكف قوله تسكنوا فيها اللام بالتعليم اي لاجل ان تسكنوا فيه ولا يلزم من ثبوت العلة أو ثبوت أو وجود المعلول وجود العلة لازم من وجود المعلول وجود العلة إذا لم تكن العلة مؤثرة. مثلا وما خلقت جنة وإنسا إلا ليعبدون، هذه علة غائية، والعلة الغائية لا يلزم من وجود المعلول وجودها، فلا يلزم من الخلق وجود العباد. كذلك لتسكن فيها بعلة غائية وليست علة مؤثرة، ولا يلزم من وجود المعلول وجود العلة الغائية. فمثل قد يقول القائل نجد بعض الناس يسكن في الليل، فحلنا في ناس يسكن بالليل، أحد معاته بالليل كالحواء الشباب، وأحد له بالليل كأصحاب البطالة الذين ينامون النهار ويسكن به. فنقول إن وجود المعلول إذا كانت العلة غائية لا يلزم منه وجود العلة، كما لو قلت قدمت لك هذه البعير لتركب عليه فقد تركب وقد لا تركب، أعطيتك القلم لتكتب به، ربما تكتب ربما لا تكتب، يعرف غير تسكن فيه. يقول المؤلف تسكنون تستريحون، لأنه ليس من السكن ولكنه من السكون. نعم، أين النون في قول السكون؟ النون حذفت، نعم حذفت النون لأنه منصوب حذف. العجيب أن يكون بأنا لتسكنون عندي بالطبع، يفسر أيضا المفسر بقوله تستريحون، لا هذا اللي قبله لتستريحون ألف الليل يعني تستريحون، ولتبتغوا من فضله، تبتغوا أي تطلبوا، وقوله من فضله أي من عطائه ورزقه. في النهار بالكذب يقول آية هنا تركيب وعلاج منسم مرتب ولا غير مرتب، جعل لكم الليل والنهار لتسكن فيه ورفق عنكم مرتب. بدا بالليل نعم وقدم من فعل وعرف الليل، ففي منسم مرتب الليل والنهار لتسكن فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكن فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، لعل هذه للتعليل او لاجل ان تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. فهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلتين الكونيه الشرعيه والقدريه. اما القدريه فهي يا غانم العله القدريه في خلق الليل والنهار لتسكن فيه ولتبتغوا من فضله، دلالة الشرعية ولعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليكم من تعاقب الليل والنهار، لأن الأشياء تتبين بضدها. لو كان لم يصر رمضان والنهار يصر رمضان ما كان أحد يستريح بليل ولا يبتغ الفضل منها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لأجل الراحة، مع أن هناك فوائد أخرى غير مسألة تسكن فيها بالتعامل ذلك. ذكر الله في سورة الفرقان وهو الذي جعل الليل والنهار حنفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليصيب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليصيب مسيء الليل. فالحاصل أن في تعاقب الليل والنهار فوائد عظيمة تستوجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الشكر بالقلب فهو أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعم من الله تعالى وحده، يعترف اعترافا كاملا حتى لو أن هذه النعم جاءت عن سبب، فلا أعتقد أن السبب من الله هو الذي أوجده فحصلت به هذه النعم.